لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه، فمنهم من يعبد المسيح ابن مريم، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أخذ منها أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب الرابع إلها يعبده. هكذا عقول الخلق قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حجر يؤخذ من الأرض، بل أربعة أحجار تؤخذ من الأرض، ثلاثة منها تحت القدر مناصب له، وواحد ينصب إلها يعبد. فأنقذهم الله برحمته بهذا الرسول من هذه الهوة الساخطة والسفه البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، فحقق التوحيد لرب العالمين تحقيقا بالغا، وذلك بأن تكون العبادة لله وحده يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله في تعظيمه، مخلصا لله في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله والوصول إلى دار كرامته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هكذا جاء كتاب الله وتلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى سلم هذا التوحيد أو إضعافه. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقصر التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله تعالى إشراك به. وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يضعون على جدرانهم يضعون لافتات مكتوب عليها من الجانب الأيمن الله ومن الجانب الأيسر محمد، حذاء بحذاء أي وزنا بوزن، فيساوون النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. وهذا نوع من الشرك، وأصل تعليق هذه اللافتات من أصله وتعليق هذه اللافتات من أصله بدعة لا أصل لها من الشرع، ما اتخذها الصحابة ولا التابعون. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف والنبي أو حياة النبي أو حياة فلان أو الوطن أو القومية أو ما أشبه ذلك، بل لا يحلف إلا بالله وحده أو يصمت عن الحلف. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه على الحنيلة؟ قال لا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند التسليم، لأن ذلك خضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين، فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد. وكان السجود عند التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة، ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منعت منه وحرمت إلا لله وحده. وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم يعني زهماءهم، وذلك قبل أن يسلم أهل الشام. فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، يعني أحق من أساقفتهم بالسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى النسائي بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الخلق بلا ريب، لكنه خاف أن يستهويهم الشيطان فيوقع في قلوبهم الغلو حتى يرفعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ورسوله فوق منزلته، وهي العبودية. والرسالة حماية لجانب التوحيد وسد لطرقه الموصلة إليه، قولية كانت أم فعلية. ولقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتل التسوية، فكيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله؟ كيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله غلوا ومدحا، حين قال بعض الشعراء يمدح من يخاطبه يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقوله لبشر، ليس يقوله لله عز وجل. فتعالى الله عما يقول الكافرون الظالمون علوا كبيرا. إن هذا يقول: ما شئت فاحكم، لا ما شاءته الأقدار، فحكمك فوق أقدار الله. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيها الناس، إن على المرء أن يراعي جانب التوحيد، وأن يعرف للخالق حقه فلا ينقصه ولا يشرك به معه غيره، لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب. وإن عليه أن يعرف للمخلوق حقه ويقوم بما أوجب الله عليه منه، ولا ينزله في منزلة الخالق لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب. فللخالق حق المختص به لا يشركه فيه غيره، وللمخلوق حقه الواجب إعطاؤه له. إن على المرء أن يعلم أنه مسؤول عما في ضميره، ومسؤول عما ينطق به لسانه، ومسؤول عما يفعله في جوارحه. فاستمعوا قول الله عز وجل عن الضمير: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. واستمعوا قوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. واستمعوا قول الله عن اللسان: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه فحيد. ونفخ في الصور: ذلك يوم الوعيد. استمعوا هذه الآيات وتأملوا من قول: قول نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتعيد العموم في كل قول. ما من قول يلفظ به الإنسان إلا لديه رقيب عتيد. ثم تأملوا ما أعقبه به في قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، لتذكروا سكرة الموت إذا أردتم القول، وتذكروا يوم الوعيد فلا تقولوا ما يوقعكم في الوعيد. واستمعوا قول الله تعالى عن الفعل: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واستمعوا قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيا عباد الله، إن شأن التوحيد لعظيم، وإن الإخلاص فيه لدقيق. ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي في شيء معالجتها على الإخلاص. إن التوحيد هو الذي بعثت من أجله الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاجتهدوا رحمكم الله في تحقيق توحيدكم لله بإفراده بما هو أهله من صفات الكمال وبما يستحقه من التعظيم والأعمال. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اللهم حقق لنا الإخلاص والتوحيد، واجعلنا لك مخلصين وإليك منيبين. اللهم إنا نسألك عبادة عن علم وبصيرة، ونسألك دعوة إليك عن حق وإخلاص يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا وأصلح لنا شأننا كله، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر شهر ربيع الأول، ولكن في أي يوم من الأسبوع ولد؟ ولد في يوم الاثنين، كما قال ذلك هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه. فإنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. ولكن في أي يوم من أيام الشهر؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه ولد في اليوم الثاني عشر، ومنهم من قال إنه ولد في اليوم الثامن أو الثالث أو الرابع أو السابع، ولكن بعض المحققين من علماء العصر الفلكيين قالوا إن الذي ثبت أنه ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، وإن يوم ولادته ليس في الأهمية كيوم بعثته، فإنه لم يكن نبيا إلا حين بعث، ولم يكن رسولا إلا حين أرسل إلى الناس، ويوم بعثته للناس أنفع وأعظم من يوم ولادته. وبهذا نعرف أن الذين يحدثون في اليوم الثاني عشر أو في ليلته من هذا الشهر يحدثون أعيادا يزعمون أنها عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم أنهم مخطئون تاريخيا ومخطئون دينيا. أما خطأهم التاريخي فإن الثابت كما سمعتم أنه لم يولد في اليوم الثاني عشر، وإنما ولد في اليوم التاسع من هذا الشهر. وأما خطأهم دينيا فإن هذه البدعة التي ابتدعوها لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الصحابة بعدهم، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد الأئمة بعدهم، وإنما حدثت في القرن الرابع الهجري أحدثها بعض الفاطميين، ثم اتخذت بعد ذلك عيدا، ثم إنها توسعت توسعا عظيما حتى أحدث فيها من البدع ما لا يرضى به الله ولا رسوله، بل أحدث فيها من الشرك والمنكرات ما لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقاتل من فعلوها واستحل دماءهم وأموالهم. فتدرون ماذا يقال في بعض هذه الموارد؟ إنه يقال في بعض هذه الموارد الشرك الصريح الذي لا يحتمل معنى سوى الشرك. إنهم يرددون قصائد يمدحون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين هذه القصائد القصيدة التي يقال فيها يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له وهو في قصره، يقال له: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حضور الحادث العمني. يخاطب الرسول يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. أين الله؟ أين الله أيها المسكين؟ إن الذي يلاد به عند حلول الحادث العام والخاص هو رب العالمين. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال له ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هو صلى الله عليه وسلم لو أراد الله به شيئا ما وجد أحدا يجيره من الله، فكيف يجير الخلق عند حدود الحوادث العامة أو الخاصة؟ ويقال في هذه القصيدة: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يتولى العفو عند الحساب يوم الحساب؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو الله رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء؟ إنه رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء، لكن يأبى هؤلاء الغلاة المبتدعة المشركون إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في جانب الإشراك بالربوبية في هذه القصيدة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وهي الآخرة. إذا ماذا بقي لله عز وجل؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لجود الله محل، إن هذا والله أعظم من الشرك، إنه يقتضي الإلحاد وإنكار الخالق، وجعل الأمور الدنيوية والآخرة والأخروية للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هذا الغالي المشرك: ومن علومك علم اللوح والقلم، علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ومن دالة على التبعيض، إذا فبعض علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، وله علوم أخرى أكثر مما في اللوح والقلم. سبحان الله، أيقال هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول للرسول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهو الذي قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا فهذا القول الذي قاله هذا الغالي قول كاذب، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، كما قال الله عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا بعض ما يقال في هذه الموارد. ولقد سمعنا أن المجتمعين على ليلة المولد ينشدون هذه القصائد حتى يحتلوا طربا ويذكروا غفلة، ثم يستحضرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في أماكنهم، فيقومون من القعود تعظيما للرسول ويقولون: عليك السلام يا رسول الله. يخيل لهم الشيطان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إليهم في أمكنتهم. هذا بعض مفاسد هذه الموارد. ونحن نقول لهؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة والذين أصروا عليها: ماذا تريدون ببدعة عيد الميلاد؟ أتريدون التقرب إلى الله عز وجل؟ فإن التقرب إلى الله لا يكون بما ابتدعتم في دينه، وإنما يكون بما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فتعظيمكم هذا لله عز وجل مردود عليكم غير مقبول منكم. أم تريدون بهذه في هذا المولد، أو على الأصح تريدون بإقامة الاحتفالات بهذا المولد، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي في تعظيمه والتأدب بين يديه، بحيث لا ندخل في دينه ما لم يشرعه لنا. إن هذا هو الدلالة على المحبة، أن نقتفي آثاره ونتبع سنته ولا نحدث في دين الله ما ليس منه. إن الحقيقة في حق المتبعين أنهم تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول لهم: لا تخلو هذه البدعة التي ابتدعتموها من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بها لا يدري أنها من دين الله، أو أن يكون عالما بأنها من دين الله وقد وكتمها عن عباد الله. فإن جئتم بالاحتمال الأول وصفتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإن جئتم بالاحتمال الثاني وصفتم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وكتمان الرسالة. وكلا الأمرين خطأ وخطر وخطر عظيم. إننا نقول لهؤلاء الذين يقيمون هذه الاحتفالات ويدعون أنهم بذلك فعلوها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم: هل تعتقدون أنكم أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه؟ هل تزعمون أنكم أحب إلى الرسول صلى الله هل تزعمون أنكم أحب للرسول صلى الله عليه وسلم من عمر أو من عثمان أو من علي بن أبي طالب أو من عبد الله بن مسعود أو من عبد الله بن عباس أو من معاذ بن جبل أو غيرهم من الصحابة؟ إن ادعيتم ذلك فأنتم أكذب الناس، وإن لم تدعوا ذلك ولم تدعوا ذلك فلماذا لا تلتزموا طريقة هؤلاء الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم وتمسكوا عما أمسكوا عنه من هذه البدع حتى تكونوا صادقين في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره؟ أن تريدون أيها المحدثون لهذه البدعة تريدون بذلك أن تحيوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنكم إذا ادعيتم ذلك فإن مضمونه أنكم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم